جاهز يا جاهز ابو نايف جاهز خلنا نشوف جاهزية يا شيخ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم معشر الإخوة والأبناء ومعشر الأخوات والبنات، مرحبا بجميع من حضر، ونسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أيها الأحبة، إن الرحلة في طلب العلم من أفضل الأعمال وأعظمها أجرا وأكثرها فائدة، وقد حرص عليها أسلافنا الأولون على قلة ذات يدهم وبعد الأماكن التي يرحلون إليها وصعوبة المواصلة في زمنهم ذلك مع احتمالهم للغربة، ومع هذا لم يكونوا يفرطوا في هذه الرحلة ولا يتساهلوا فيها، بل كانوا يعدونها من أعظم أعمالهم، بل وأرجاها عند ربهم لما يترتب عليها من النفع لهم في العاجل والآجل، بل وأكثر من ذلك أنهم ذموا من لم يرحل في طلب العلم، فجاءت عباراتهم في هذا مؤيدة لأفعالهم، فتوافقت أقوالهم وأفعالهم. يقول يحيى رحمه الله: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، ابن المحدث وحارس الدرب ومنادي القاضي وطالب حديث لا يرحل في طلبه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يطلب العلم على شيوخ بلده فيكتفي بذلك أم يرحل، فقال: بلى والله يرحل. وقد كان علقمة والأسود رحمهما الله تعالى يبلغهما الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يقنعهما ذلك، وهما بالعراق، فلا يقنعهما ذلك حتى حتى يقدما المدينة فيسمعانه منه ثم يعودان بعد ذلك إلى العراق. ورحلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث القصاص، وهكذا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلاتهم. ولأجل ذلك وأهميته عند علماء الحديث والسنة عدوه نوعاً من أنواع علوم الحديث، الرحلة في طلب الحديث عدوه من أنواع علوم الحديث، وبوّبوا له باباً مستقلاً في كتب علوم الحديث، وأدرجوا تحته شيئاً مما ذكرنا ومما لم نذكر. والمقصد بذلك التحفيز لطلبة الحديث والسنة والأثر على الاعتناء بهذا الأمر، بل وأفردوه بالتصنيف فكتبوا فيه المؤلفات المستقلة باسم الرحلة في طلب الحديث، ومقصدهم بذلك شريف. فأولاً أرادوا بالإفراد في التصنيف في هذا الفن ليجمعوا أكثر وأكثر مما بلغهم عمن كان قبله، وأنتم تعلمون أن المبحث الضمني داخل كتاب يضم أنواعاً متعددة من علوم الحديث لا يستطيع المصنف أن يكثر في جانب على حساب جوانب، وإنما يكتفون بالاختصار في كل باب. لكن لما أرادوا حفز الهمم وشحذها في هذا الجانب اهتموا بتصنيف المؤلفات المستقلة في هذا ليستوعبوا بقدر ما يستطيعون الأدلة الدالة على فضل الرحلة عند علماء السنة والأثر، فيكتبوا كل ما يصل إليهم ويستوفوه في هذا الكتاب المنفرد. والمقصد إثبات أن هذا الأمر لم يكن بدعاً ولم يكن في عصر من الأعصار عند أسلافنا الصالحين، ولم يكن عند بعضهم فقط دون البعض الآخر، فحاولوا رحمهم الله أن يجمعوا ويستوعبوا ليبينوا لك أهمية هذا الباب، باب الرحلة في طلب العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه رضي الله عنهم. وهذا مما اختص به ربنا جل وعلا هذه الأمة، علماء الشريعة وأهل الحديث والأثر هم سادات هذا الفرسان. ومن أحسن من ألف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 446 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وساق في ذلك الأدلة الدالة على مشروعية الرحلة. وليعلم حفظكم الله أجمعين أن المرأة وإن كان عنده علم أكثر ممن يرحل إليه، إلا أنه إذا رحل لا بد وأن يجد عند ذلك الشخص الآخر ما ليس عنده. واستدلوا على ذلك بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام وموسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فمهما بلغ الإنسان في العلم لا بد وأن يستفيد من رحلته العلمية إذا ارتحل، وسيسمع عند من هو دونه ما ليس عنده، فحينئذ يحصل الاختبار، أتتواضع نفسه فيأخذ عمن دونه أم يغلب عليه الكبر عياذا بالله من ذلك فيفوته من الخير بسبب ذلك ما يفوته. ولهذا قالوا لا ينبل الرجل، يعني طالب الحديث وصاحب الحديث والسنة، لا ينبل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه. أما من هو فوقك فالأمر في هذا واضح والأصل، لأنه أكبر منك وأعلى منك، لكن من هو دونك تكسر بذلك شهوة الكبر في النفس وعدم التواضع لطلب العلم ممن هو دونك إذا كانت عنده الفائدة. نصوا على هذا، الأخذ عن الكبير معلوم هو الجادة والباب، لكن الأخذ عمن هو دونك هذا يدل على ما؟ على حرصك على العلم وعلى التواضع لتحصيل العلم والاستفادة ما دمت تجد الفائدة. وقصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع خضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أوضح دليل على هذا، فإنه باتفاق موسى صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلى من الخضر عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم اختلفوا في نبوة الخضر، فهل اختلفوا في نبوة موسى؟ أسألكم، ما اختلف؟ كيف وهو أعلى من ذلك فهو أحد أولي العزم، ومع ذلك يسأل إيش اللقي إلى الخضر عليه الصلاة والسلام حينما عاتبه الله جل وعلا. وهذا معشر الأحبة من أوضح الأدلة على كسر النفس ومحاسبتها وتوبيخها إن أحس فيها شيئا من الكبر والتعالي الذي بسببه تفوتها الفائدة. فالحاصل إن الرحلة معشر الأحبة في سلف هذه الأمة كثيرة جدا، وأحثكم على قراءة كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الذي سلف وأن ذكرته، الرحلة في طلب الحديث، يخرج الرجل لا يخرج إلا لحديث واحد فيسمعه ولا يمكث، يعود طريقه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في الرحلة، أسلافنا الصالحون قد ضربوا الأمثال في هذا، فهذا الإمام أحمد ويحيى رحمهما الله كانا قد تحدثا فيما بينهما على أن يرحلا إلى عبد الرزاق باليمن وهما في بغداد، فاتفقا على ذلك، فحجا في ذلك العام، وبينما هما في الطواف إذ عبد الرزاق يطوف رحمهم الله جميعا، فقال يحيى رحمه الله لأحمد رحمه الله هذه الغنيمة، هذا عبد الرزاق قد جاء الله به فنروي عنه. فقال أحمد رحمه الله مخاطبا يحيى رحمه الله

فهذا لا يضر، وإنما الضرر في ما كان ضعفا. إذا كان الضعف فنعم شر الحديث الغريب، وأما الغريب بإطلاق فليس ذلك من الذنب، فإن أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، حديث غريب الشاهد، فتحصل الغرائب في هذا، والغرائب المقصود بها ما لم يحصله غيرك، فيحتاج الناس إليه فلا يجدونه إلا عندك. طبراني رحمه الله تعالى لما طالت رحلته واتسعت وصفوه بالرحال الجوال، مثل الجوال اليوم يجوله معك في كل مكان، لكنه ويجول برجله، فكثرت مروياته وحصل من الغرائب ما لم يكن لغيره في زمانه رحمه الله تعالى، بل إنه جمع ذلك في كتابه المعجم الوسط، المعجم الأوسط، وكان يقول عنه: هذا الكتاب روحي، هذا الكتاب روحي، لأنه يعلم أن كثيرا مما فيه لم يشركه فيه أحد. وأظنكم قرأتم قصته في المناظرة بين يدي الخليفة مع من ناظره، ما يحضرني الآن اسمه، فقال له: عندي غريب، حديث غريب، فاسمعه مني. قال الطبراني: هات. نسيت مع من كانت مناظرته، نسيت والله الآن، فاسمعه مني. قال: هاته. قال: حدثنا فلان عن أبي القاسم وساق الحديث. قال: إن هذا الحديث يرويه شيخك عن أبي القاسم وأنا أبو القاسم، فخذه عني، فخذه عني. المقصود أن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، فإذا حصل في مقتبل العمر احتيج إليه فيما بعد. فهذا من فوائد الرحلات، تحصيل ما لم يحصله غيرك، فيحتاج إليك في زمن من الأزمان. ومن فوائد الرحلة أن يشهد لك بالطلب، يعرفك أهل البلدان، إذا سئلوا عنك قالوا: قدم علينا سنة كذا، وإذا سئل عنك علماء القطر الفلاني قالوا: معروف بالعلم، قدم علينا سنة كذا، وهكذا. فتصبح حينئذ ممن عرف بالعلم واشتهر به، وهذا شرط في التصدر للتدريس والقعود للناس، أن يكون ممن اشتهر بالعلم. فإذا عرفت عند العلماء بذلك فهذا أيضا من أسبابه، وهو من أعظم الفوائد التي تحصل. ومن أيضا الفوائد تصحيح المغلوط من محفوظ أو من العلم الذي بلغك، فقد تجد صاحبه الذي يروى عنه ويصلك على غير ما حدث به، فقد يكون من حدثك في حفظه شيء، ومن نقل لك القصة أو الرواية في حفظه شيء، فإذا سمعتها من صاحبها علوت وصححت، فهذا أيضا من الفوائد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. وفي هذا الوقت كثير من الناس فرطوا في هذا كما قلت، إلا أهل السنة والأثر وأصحاب العقيدة السلفية، فإنهم لا يزالون إلى يوم الناس هذا ولله الحمد وهم يحرصون على هذا الباب، وما ذلك إلا لاقتفائهم آثار من سلفهم، فهم كلما قرأوا عن هؤلاء الصالحين أئمة الدين والهدى ازدادوا تمسكا بذلك، وازدادوا رغبة فيه، وازدادوا حرصا عليه، لأنهم سلكوا طريق هؤلاء رحمهم الله تعالى، فحينئذ يقوى علمهم ويزداد علمهم، لأنهم أخذوه من أفواه الرجال وأخذوه من مجالسة الرجال وأخذوه من فم إلى سمع مباشرة ولم يأخذوه بواسطة، فهم في هذا الجانب أقوى من غيرهم، فاحرصوا على هذا. وفقني الله وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا تنبيه يقول صاحبه: يرجو من أبنائه وإخوته وأحبته الحرص على عدم التوقف والتواجد بسياراتهم أمام منازل أصحاب الحي حتى لا يخرج الخارج من هؤلاء الساكنين في الحي، فيجد وقت حاجته بخروجه بسيارته يجد من قد سد عليه، فإن هذا من مراعاة الآداب، وإن شاء الله كلكم مراع لهذا. فنسأل الله جل وعلا التوفيق، وإنما هو من باب التذكير. نختم به إن شاء الله. هذا يقول: إذا أحد سألك من المسيحيين عن حكم من ترك الإسلام فكيف نتجادل مع هذا المسيحي، يعني النصراني بالتي هي أحسن، ونشرح له المسألة بطريقة مناسبة. أولا، أنت تقرر له أول ما تقرر له ما جاء في سورة الصف، أول شيء تقرر له: عندكم عيسى صادق ولا ما هو صادق؟ يقول لك صادق. جاء في سورة الصف عن عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا بنبي يأتي من بعد برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبشر بما بشر بها، فإن أنكره عدت به إلى أناجيلهم، هذه المرحلة الثالثة، فتقول له: قد جاء في أناجيلكم. فإن أنكره قال: لا يوجد في إنجيل متى ولا يوحنا ولا مرقس ولا لوقا، قلت: بلى، قد جاء في إنجيل برنابا. فإن قال لك: إنجيل برنابا غير معترف به عندنا، فقل له: من أين جاء عدم الاعتراف به؟ فإن أجابك وإلا أجبه أنت أن هذا إنما جاء بعد رفع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بقريب من 400 سنة في المجمع الكنسي، حيث اجتمعوا جميعا على توحيد الأناجيل، وأبى أصحاب الحبشة ذلك الحين، والإنجيل قد انتشر بينهم، فبقي في إنجيل برنابا البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرادوا هم أن يمحوه كما محوه من بقية الأناجيل، فلما لم يدخل معهم في المجمع لم يعترفوا به. قل له: هذه هي القصة، وانظر إلى عد إلى تدوين الإنجيل في المجمع الكنسي الذي وحدوا فيه الأناجيل على هذا النحو، ثم بعد ذلك تنتقل به إلى ما جاء من الآيات في القرآن الكريم عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في ذلك، وخصوصا سورة المائدة في آخرها وفي صدرها قريب من الوسط، الآيات التي جاءت عن عيسى عليه الصلاة والسلام في نهيه لبني إسرائيل عن عبادته وأمره بتوحيد الله تبارك وتعالى لهم وأمره لهم بتوحيد الله تبارك وتعالى ومخالفتهم لذلك فيه وفي أمه عليها السلام، وما جاء في القرآن في هذا الجانب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل به بعد ذلك إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، هذه الخامسة. ثم انتقل به سادسا إلى شهادة من أسلم من النصارى القدامى والمعاصرين. فمثلا حينما تقرأ له في كتاب النصيحة الإيمانية لأصحاب الملة النصرانية، وحينما تقرأ له الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل، وحينما تقرأ له مثل هذه الكتب وتجد إثباتات هؤلاء الذين كانوا قسيسين في النصرانية، كانوا قسس في النصرانية ليسوا من أحد النصارى، كيف أثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى شهادات المعاصرين من النصارى الذين شهدوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وشهدوا أيضا بما جاء من البشارات في كتبهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون قد جادلته بالتي هي أحسن وأحكمت الطريق، فلم يجد فيه ما يجعله يتركه إن كان الله قد أراد به خيرا. هذا يسأل: ما هو القدر من الزمن الذي تصبر فيه على أهل الأهواء والبدع؟ أهل الأهواء والبدع إنما أنت تدعوهم إلى الحق والهدى، وهم في الأصل على الأهواء والبدع، فتحذيرك منهم لازم، لا بد منه. وأما الدعوة لهم فهذا حتى تموت، لأهل الأهواء والبدع نحن ندعوهم حتى نموت ونفارق الدنيا لأن يعودوا إلى ما؟ إلى الحق وإلى الإسلام الصحيح وإلى السنة النقية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن نصبر على دعوتهم ما دمنا على قيد الحياة، ليس معناه أن لا نهجرهم ولا نحذر منهم، لا يفهم هذا. الأصل هؤلاء هم على الأصل على البدعة، فالتحذير منهم لازم حتى لا يضلوا غيرهم من العالمين. ليسوا هم كمن غلط من أهل السنة فتصبر على مناصحته، فإن استقام كان بها، إن كانت عنده شبهة أزلتها، كان عنده جهل أزلته، لبس عليه أزلت عنه اللبس، هذا هو الذي يقال كم تصبر عليه. أما صاحب البدعة هو مبتدع أصلا، فأنت إنما تصبر على معاودته، معاودتك للدعوة له في كل مناسبة وفي كل مرة وفي مع كل سبب يحصل الالتقاء به. أما التحذير منهم وبيان أنهم أهل بدع فهذا لا ينقطع أبدا. هذا يسأل أن يقال: هل يجوز أن يقال للأديان الأخرى أديان سماوية؟ نعم، بالذات النصرانية واليهودية، هذه لا نقول عن النصرانية وعن اليهودية، ولكن نقول عن أهل الكتاب اليهود والنصارى. أما النصرانية واليهودية كيف نقول عنها دين والله جل وعلا قد رد على أصحابها بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالنصرانية هذه محرفة واليهودية محرفة، ولكن دين اليهود الأصلي الذي أنزلت به التوراة ودين النصارى الأصلي الذي أنزل الله به الإنجيل هذا دين سماوي، فلما حرف أصبح من الأديان المحرفة. وهذا يسأل: هل الجرح مقدم على التعديل مطلقا؟ يعني إذا لم يكن الجرح مفصلا أنت أجبت على نفسك. الجرح مقدم على التعديل، وهذه قاعدة علماء الحديث في أخصر كتبه الموجود، هذا مطبقة جميعا عليه، وذلك لأن الجارح معه زيادة علم، والمعدل لا يخالف الجارح، غاية ما عنده أن يقول هذا الذي علمت، فالذي يجرح كأنه يقول أنا عندي زيادة على ما علمت. ولهذا عبر عنه علماء الحديث بقولهم: يقبل الجرح لأن الجارح معه زيادة علم. هذا هو التعليل والتسبيل. وهذه العبارات الآن أصبح كثير من الناس اليوم لا يريدها، وللأسف. لماذا؟ لأنها تهدم عليهم طرائقهم التي سلكوها مخالفين فيها أئمة الحديث. هذا يسأل: هل يجوز قول إخواننا الشيعة وما الدليل؟ أنا أقول: لا يجوز. والدليل عند من يجوز هو الذي يبين لنا الدليل، ما أنا فأقول لك لا يجوز. هم يقصدون الشيعة، شيعة اليوم الظاهرين، وهؤلاء هم إثنى عشرية إمامية، والإمامية الإثنى عشرية البون بيننا وبينهم شاسع كما بين السماء والأرض. قوم القرآن عندهم محرف، وقوم القرآن الذي معهم يعتقدون فيه هو مصحف فاطمة، ومصحف فاطمة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس فيه ولا حرف واحد مما هو بين أيديكم في مصحفكم. ونحن مصحفنا مكون من 28 حرف للحروف العربية ولا لا؟ ها؟ يقولون ما في ولا حرف، إذن هو لاتيني ما دام ما في ولا حرف واحد. هذا الله جل وعلا قال فيه: قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. فهؤلاء يقولون ولا حرف واحد من حروفنا التي في مصحفنا بين أيدينا. فإذا كان كذلك فهو لاتيني، ما هو باللسان العربي. والثالث: هذا المصحف حرفه أبو بكر وعمر وعثمان، وأخفوا منه كذا وكذا وكذا، ومن ذلك سورة الولاية. قرأنا سورة الولاية وإذا بها لا يقولها أفسد الناس لسانا، فكيف باللسان العربي المبين؟ فعرفنا كذب هؤلاء. ثم جينا بعد ذلك إليهم فوجدناهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا لنا القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أثنى الله عليهم ورضي عنهم من غير قيد ولا شرط، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأخبرنا بأن لهم جنات تجري من تحتها وتجري تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز العظيم. وهؤلاء يكفرونهم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهم النصيب الأوفى من التنقص والسب والشتم، وهكذا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها، موقفهم منها ما هو رميها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، وزعمهم فيها ما نفى الله جل وعلا عنها وطهرها وبرأها منه. فهؤلاء طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المخازي. فكيف يكون هؤلاء إخواننا؟ فنحن نعوذ بالله من ذلك. ومن أشهر أيضا ما عندهم استغاثتهم بآل البيت، وزعمهم أنهم يعلمون الغيب، بل وأن الجنة بأيديهم ولا يدخل إليها إلا بعد إذنهم. وخذ من هذا، وكنا قبل نقول نحن ونتعب راجعوا كتب هؤلاء، الآن موجود على هذه الهواتف المحمولة، تفتح على مواقع اليوتيوب كما يقال فتجد أصواتهم بالصوت والصورة فيها هذه الحماقات التي ذكرت لكم وأكثر من ذلك. ومن ذلك أن هؤلاء آل البيت كما يزعمون، الواحد منهم يقول للشيكم فيكون، وأشياء غريبة جدا جدا. وجاء في الكافي عندهم باب: أما جاءنا الأئمة لا يموتون إلا باختيار منهم ويعلمون متى يموتون، وهكذا. فمثل هؤلاء يقال لهم إخواننا الشيعة. أنا ما أعرف هذا اللفظ إلا عند الإخوان المسلمين، والشيعة إخوانهم، وأهل السنة ليسوا بإخوان لهم، وما ذلك إلا لأنها تشابهت قلوبهم، وشبيه الشيء منجذب إليه. يحتاج إلى تأمل. وهذا يسأل هل تتلمذ مالك على أبي حنيفة؟ لا أعلم ذلك. وأما عقيدة ابن سينا وابن سبعين فهي من أفسد العقائد، ويكفيك أن ابن سبعين وأشياعه وأمثاله هؤلاء عقيدتهم عقيدة أهل وحدة الوجود، نسأل الله العافية والسلامة. العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. اتحاد وحدة الوجود عندهم ظاهرة ومعروفة في كتبهم ومتقررة، وأما ابن سينا فمثلهم وأسوأ منهم، وموقفه من القرآن يكفيه، وموقفه من النبوة يكفيه. فالنبوة عنده ليست فضلا من الله يختص به من يشاء، بل هي وظيفة مكتسبة تحصل بالمجاهدة. يجاهد الإنسان نفسه حتى تصفو فيصل إلى هذه المرتبة، عياذا بالله من ذلك. وأما القرآن فاعتقاده فيه من أخبث الاعتقادات، حيث يزعم أنه ليس بكلام الله جل وعلا، وإنما هو من تصور النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيالات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها للمسلمين، جاء بها مواعظ، وجاء بها خطابات، يعني لا برهان ولا دليل عليها. هذا اعتقاده في القرآن، وقد نظمه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في أبياته المشهورة التي قد كررناها كثيرا، وهي قوله: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال، علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عاليت عن البرهان. يقول العقل الفعال، هم لا يطلقون على الرب تبارك وتعالى، على الله جل وعلا لا يطلقون عليه اسم الرب ولا اسم الإله، وإنما يطلقون عليه العقل الفعال والعلة الفاعلة، أعلهم الله. عدلوا عن اسم الإله إلى ما اسم إيش؟ العلة الفاعلة والعقل الفعال. فهذا الفيض فاض من العقل الفعال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم واسع الخيال، خصب الخيال، وعنده تعبير جيد ودقيق، فالذي تخيله عبر عنه فأجى به مواعظ وخطب، وقدمها للناس ليرغبهم في اتباعه. هذا مذهب ابن سينا في القرآن. يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. إذا كان هذا ما اعتقاده في القرآن فماذا بقي؟ فنحن نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من الناس في هذا العصر ما يعرفون ما هو ابن سينا، وما هو الفارابي، وما هو ابن عربي، وما هو ابن سبعين، وما هو الطوسي، إلى غير ذلك. فتجد يقول لك مختبر ابن سينا، مستشفى ابن سينا، مدرسة ابن سينا، متوسطة ابن سينا، ابتدائية ابن سينا، مركز ابن سينا، الفارابي، جامع كلية الفارابي، كما رأيت أن ذلك ما يعرفون. والآن يزيد اللبس لبسا، إذ المفكرون الغربيون أخذوا هذه الجوانب عند هؤلاء المنتسبين للإسلام، الطب وما يتعلق بالطبيعة، ما يتعلق بالجيولوجيا، ما يتعلق بالفلك وأخباره ونحو ذلك مما كتب فيه هؤلاء، فاستفادوا منه وبنوا عليه، وأخذوا النظريات الصحيحة وبنوا عليها وانطلقوا منها، ثم أعادوهم لنا هم ملمعين: العالم المسلم ابن سينا، الفيلسوف الكبير الفارابي، المسلم الكبير الفارابي، وهكذا. أما نحن وإياكم معاشر أهل السنة ف فهؤلاء عندنا ليسوا بشيء. وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا فارابي قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد. هؤلاء ما هم شيء، هذا الذي نعرفه عنهم وكتبهم شاهدة وناطقة به، ونحن إنما أخذنا من كتبهم ونقلناه عنهم ودوناه وعزوناه إليهم، فهذه عقائدهم أو بعض عقائدهم. هذا يسأل عن بعض قول السلف، إذا أردت أن تعرف أن الفتنة قد أصابتك. سئلها عن هذا حذيفة رضي الله عنه، فقال أصبحت تنكر ما كنت تعرف بالأمس، وفي اللفظ الآخر عنه إذا رأيت الذي كنت تراه بالأمس حراما اليوم حلالا، والعكس الذي تراه بالأمس حلالا اليوم حراما، فاعلم أنك قد فتنت. وهذا حال كثير ممن عرفنا في هذه الآونة المتأخرة، نسأل الله العافية والسلامة. بينما هو بالأمس معك تراه يذم أقواما وجمعيات وجماعات ومناهج، إذا به اليوم أنت على ما أنت عليه، هو الذي تغير. إذا به يمدحها ويثني عليها ويزكي أصحابها وينحاز إليهم وإليها. فالرزية كل الرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وهذا الذي يجري الآن، فنسأل الله العافية والسلام. يقول: ما الرد على من قال إن الإسلام هو الإخلاص لله جل وعلا وأداء الفرائض والسنن والواجب وأداء الفرائض، أما السنن والواجبات مثل إطلاق اللحى وتقصير الثياب فليس من الإسلام؟ نقول له: الإسلام ليس هو هذا الذي عرفته، الإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فلا أحد يفسر من عنده ومن رأسه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فذكر في هذه الآية الاستسلام والإحسان، وهو الانقياد الذي فسره السلف رحمهم الله تعالى. فالإسلام هو الاستسلام لله، ومن يسلم وجهه هذا هو الاستسلام. ثم قال: وهو محسن، والانقياد له بالطاعة، تستسلم وتنقاد له بالطاعة ثم تخلص له جل وعلا من الشرك. وأداء الفرائض أنت تسأل عنها، وهي على قسمين: ما كان من الأركان هذا قسم، وما كان دون ذلك فهذا قسم. فالأركان الشهادتان أهمهما، والشهادة لله تبارك وتعالى هي الإخلاص، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي المتابعة. ولذلك قالوا كلمة الإخلاص، وليعلم أن أداء هذه الواجبات من أداها أجر، ومن تركها فإنه معرض نفسه للعقوبة، لا كما قال هذا القائل إنها ليست من الإسلام. فالله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد فرض فرائض، الأخذ بها واجب وتركها تعريض للنفس لعقوبة الله تبارك وتعالى. وهذه المقالة مقالة من ليس هو من أهل العلم الشرعي. هذا يسأل عمن أقبل على الزواج وما عنده مال حتى يكمل به البناء ومتطلبات النكاح، فهل يجوز له أن يسأل غيره؟ إن سأل الإعانة فلا بأس، وإن سأل دينا فهو أحسن. إن سأل الإعانة فيجب أن يعان مثل هذا ممن هو موسر، لأن هذا إعانة على الخير، على إحصان النفس، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يسأل من يعرفهم من إخوته أن يعينوهم، لا بأس. وإن سألهم دينا فهذا أحسن وأحب إلي. وهذا يسأل عن لبس البنطال للمرأة وخروجها به في الصالة أمام أبنائها وإخوانها وأعمامها وأخوالها، إن لبست عليه ما يسترها مثلا إلى الركبتين ونحو ذلك من ثوب فضفاض فلا بأس، أما أن تخرج به أمامهم هذا يبدي العورة، خصوصا في النساء، يبدي العورة وخصوصا في النساء، وخصوصا مع هذه البناطيل الصغيرة الضيقة كما نص السائل، الضيقة وبعضها ضيق وفيه لين الذي يسمونه بالاسترتش، فإن الاسترتش هذا يظهر المفاتن ويحجمها أمام وخلف، فلا يجوز لها أن تلبسه على هذه الحال. وهذا يقول شخص، يقول يضعف حديث الافتراق ويتبرأ إلى الله منه، فما أقول له؟ قل له الآتي: أولا، أنت تعرف الحديث الصحيح؟ عرفه لي. فإن عرفه قل له: تعرف الحديث الضعيف؟ عرفه لي. فإن عرفه قل: هل تعرف الحديث الحسن؟ عرفه لي. فإن عرفه فتناقش معه، قل له: طبق هذا على أسانيد إيش؟ حديث الافتراق، وأنا أتيك بإسناد واحد وجئ له بأصح أسانيده، فين الافتراق فيه، الضعف فيه؟ فإن كان لا يعرف فقل له: كيف تتحدث فيما لا تعرف؟ هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقل له كلام العلماء على تصحيحه، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم وفي جزئية منه، ونقلها عنه ابن الوزير والشوكاني، وابن الوزير نسب إليه تضعيف الحديث كاملا، وليس كذلك، فالحديث حديث صحيح، وقد أخطأ من ذهب إلى تضعيفه وليس هو من أهل الفن، والعبرة في هذا بشهادة أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصححونه. وهذا يسأل حديث ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم المعازف، هو معلق في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وموصول بإسناد صحيح عند أبي داود رحمه الله، بل بعض أهل العلم لا يرى أنه حتى في البخاري لا يرى أنه معلقا، وإنما يرى أنه موصول، وقد أخذه البخاري عن شيخه، وهو وإن لم يقل فيه حدثنا فشيخه هشام بن عمار قد روى عنه وصح له إيش السماح منه. وهؤلاء الذين يتكلمون فيه إنما يتكلمون بالجهل والهوى. وقد كتب علماء السنة من القديم والحديث في الرد على هؤلاء، وممن كتبوا من القدماء الآجري في كتابه تحريم النرد والشطرنج وسائر الملاهي وآلات الملاهي، وهو كتاب موجود ومطبوع. ذلك من المتأخرين المعاصرين الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الألباني، وكتابه مطبوع موجود. وكذلك شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة، وليس معنى الخليعة أن في أغاني غير خليعة، لا، وصف للغناء كله بأنه خليع. فهؤلاء إذا رجعتم إلى ما كتبوا تجدون فيه إن شاء الله الرد على هؤلاء وبيان صحة هذه الأحاديث. هذا يسأل: هل يستخار أو تصلى الاستخارة عند السفر لطلب العلم إذا لم يكن هناك أي تردد؟ إذا وجد سبب استخار، أما إذا لم يوجد سبب فالأصل الشروع في الأعمال الصالحة. وبالله التوفيق، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.